أحسن الله إليك يا شيخ. وإياك. مسألة أخرى يا شيخ، بالنسبة يا شيخ، رجل تزوج ولم يولم حتى الآن، فهل الوليمة تبقى في ذمته إلى الآن أو تسقط عنها يا شيخ أحسن الله إليك؟ الوليمة بارك الله فيك سنة في وقتها. نعم. إذا فات الوقت سقطت، لأن ما شرع لسبب، القاعدة العامة الشرعية، نعم نعم، أن كل ما شرع لسبب فإنه يفوت بفوات ذلك السبب. نعم أحسن الله إليك، بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك. شكرا لك السائل، شكرا لك يا أخي.